سورة مريم، قوله تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا، فيه استحباب الإسرار بالدعاء. قوله تعالى: قال رب إني وهن العظم مني، الآية، فيه استحباب الخضوع في الدعاء وإظهار الذل والمسكنة والضعف. قوله تعالى: ولم أكن بدعائك رب شقيا، فيه التوسل إلى الله بنعمه وعوائده الجميلة. قوله تعالى: يرثني، استدل به من قال إن الأنبياء يورثون، ورد بأن المراد إرث العلم والنبوة، والأنبياء أعظم من أن يهتموا بإرث المال، ويدل له قوله: ويرث من آل يعقوب. قوله تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، استدل به أهل السنة على أن المعدوم لا يسمى شيئا. قوله تعالى: فأوحى إليهم، قال ابن عباس والسدي: كتب لهم، أخرجه ابن أبي حاتم، فاستدل به من قال إن عدم الكتابة خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء. قوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، فيه رد لمن قال إن النبوة لم تحصل لأحد إلا بعد الأربعين. قوله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا، الآيات، استدل بها من قال بنبوة مريم. قوله تعالى: قالت يا ليتني مت قبل هذا، قد يستدل به على جواز تمني الموت. قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة، الآية، فيه أمر بالسبب في الرزق وتكلف الكسب، وفيه أصل لما يقوله الأطباء إن الرطب ينفع النفساء. وقد أخرج أبو يعلى وغيره من حديث علي مرفوعا: أطعموا نساءكم الولد الرطب. قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، قال سعيد بن جبير: صمتا، أخرجه ابن أبي حاتم وهو منسوخ في شرعنا. قوله تعالى: فلن أكلم اليوم إنسيا، إلى قوله فأشارت إليه، فيه دليل على أن الحالف لا يتكلم أو لا يكلم فلانا لا يحنث بالإشارة. قوله تعالى: ما كان أبوك امرأ سوء، الآية، فيه معنى قولهم في المثل: من أشبه أباه فما ظلم. قوله تعالى: قال سلام عليك، استدل به من أجاز ابتداء الكافر بالسلام. قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، فيها استحباب السجود والبكاء عند تلاوة القرآن، واستدل به الرازي على وجوب سجود التلاوة، قال الكيا: وهو بعيد. قوله تعالى: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، استدل به على أن الأزمنة ثلاثة: مستقبل وماض وحال، خلافا لمن نفى الحال. قوله تعالى: هل تعلم له سميا، أخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس في هذه الآية قال: ليس أحد يسمى الرحمن غيره. قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، الجمهور على أن المراد بالورود الدخول، وأن الخطاب بها للعالم مؤمنهم وكافرهم. أخرج أحمد عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فذكرت له ذلك فقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قال: الورود الدخول. فقال نافع بن الأزرق: لا. فتلى ابن عباس: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ورودا أم لا؟ وقال: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود. أورد هو أم لا؟ وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: يرد الناس جميعا ورودهم قيامهم حول النار، ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم. وأخرج ابن جرير من وجه آخر عنه في قوله: وإن منكم إلا واردها هو الممر. قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق الخاطف. الحديث. وأخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله: وإن منكم إلا واردها، قال: هو الممر عليها. وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرها، وورود المشركين أن يدخلوها. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الزالون والزالات كثير يومئذ. وكذا قال غير واحد أن المراد بالورود المرور على الصراط. فهذه أقوى آية في ذكر الصراط، قوله تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا، فيه دليل على أن الولادة والملك لا يجتمعان. سورة طه، قوله تعالى: فاخلع نعليك. قال علي بن أبي طالب: كانتا من جلد حمار غير مذكى. أخرجه ابن أبي حاتم. وأخرج عن مجاهد قال: كانتا من جلد خنزير. وقال: إنما أمر بخلعهما تواضعا وتعظيما للبقعة. أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة ورجحه ابن جرير. فيستدل به على استحباب المشي حافيا في المساجد والبقاع الشريفة، قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. أخرج أحمد والشيخان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. فهذا استدلال منه صلى الله عليه وسلم بالآية على هذا الحكم، واستدل بعمومها من قال: تقضى الصلاة في الأوقات المكروهة، وأنها لا تؤخر إلى مثل وقتها في الغد. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: إذا نسيت الصلاة فمتى ما ذكرت فصلي، وإن كان عند طلوع الشمس وعند غروبها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري، قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. الآيتين فيه الزيادة في الجواب على ما في السؤال، قوله تعالى: وأهش بها على غنمي. استدل بها على استحباب الاقتصاد في المرعى بالهش، وهو ضرب الشجرة ليسقط الورق دون الاستئصال ليخلف فينتفع بها غيره، قوله تعالى: إذ أوحينا إلى أمك. الآية استدل به من قال بثبوتها، قوله تعالى: هل أدلكم على من يكفله، أصل في الحضانة، قوله تعالى: فقولا له قولا لينا. أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب وغيره قال: كنياه، قولا له: يا أبا مرة. ففيه جواز تكنية الكافر واستحباب إلانة القول للظالم عند وعظه لعله يرجع، قوله تعالى: والسلام على من اتبع الهدى. فيه دليل على منع السلام على الكافر، وأنه إذا احتيج إليه في خطاب أو كتاب يؤتى بهذه الصيغة، قوله تعالى: علمها عند ربي في كتاب. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي المليح قال: الناس يعيبون علينا الكتاب، وقد قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال البلقيني: هذا أحسن استنباط لكتابة الحديث والعلم. قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، أخرج ابن أبي حاتم عن جندب بن عبد الله البجلي مرفوعا: إذا وجدتم الساحر فاقتلوه. ثم قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال: لا يأمن حيث وجد. قوله تعالى: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فيه استحباب إبقاء شعر الرأس وترك حلقه. قوله تعالى: لنحرقنه، قد يستدل به على جواز إتلاف الحيوان إذا كان لمصلحة تقتضي ذلك، ومنه قتل البهيمة المفعول بها. قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. قال طلق بن حبيب: هو وضع جبهتك وكفيك وركبتيك وأطراف قدميك فالسجود، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: فنسي ولم نجد له عزما، استدل به وبقوله: وعصى آدم ربه، لمن قال بوقوع المعاصي من الأنبياء نسيانا. قوله تعالى: فمن اتبع هداي، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: ضمن الله لمن قرأ القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. قوله تعالى: فإن له معيشة ضنكا، فسرت في الحديث بعذاب القبر، أخرجه البزار من حديث أبي هريرة مرفوعا بسند جيد، وأخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا. قوله تعالى: وسبح بحمد ربك، الآيتين هي إحدى الآيات التي تضمنت الصلوات الخمس. قال أبو صالح: قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر. قال قتادة: ومن آناء الليل المغرب والعشاء، وأطراف النهار الظهر، أخرجهما ابن أبي حاتم. قوله تعالى: ولا تمدن عينيك، الآية فيها النهي عن التشوف إلى ما في أيدي الناس. قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، فيه أنه يجب على الإنسان أمر أهله من زوجة وولد وعبد وأمة وسائر عياله بالتقوى والطاعة، خصوصا الصلاة. أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا استيقظ من الليل أقام أهله للصلاة وتلا هذه الآية. سورة الأنبياء. قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا هو الدليل العقلي القاطع على الوحدانية. قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل، استدل به أهل السنة على أفعاله تعالى وأحكامه لا تعلل. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، الآية يدل على أن الملكية والولادة لا يجتمعان. قوله تعالى: ومن يقل منهم، الآية استدل به ابن عباس على تفضيله صلى الله عليه وسلم على الملائكة كما تقدم في سورة إبراهيم. قوله تعالى: كانتا رتقا، أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن الليل كان قبل أم النهار، قال: أرأيت السماوات والأرض حيث كانتا رتقا، هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل كان قبل النهار. قوله تعالى: ما هذه التماثيل، أخرج ابن أبي حاتم عن علي أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قوله تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبيا إلا وهو شاب، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب، ثم تلا هذه الآية. قوله تعالى: فقالوا فأتوا به الآية، قال قتادة كرهوا أن يأخذوه بغير بينة، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى قال بل فعله كبيرهم هذا أصل في استعمال المعاريض. قوله تعالى إذ يحكمان في الحرف الآية، استدل بها على جواز الاجتهاد في الأحكام ووقوعه للأنبياء، وأن المجتهد قد يخطئ وأنه مأجور مع الخطأ غير آثم، لأنه تعالى أخبر بأن إدراك الحق مع سليمان ثم أثنى عليهما. واستدل بها من قال برجوع الحاكم بعد قضائه عن اجتهاده إلى أرجح منه، وفيها تضمين أرباب المواشي ما أفسدت بالليل دون النهار، لأن النقش لا يكون بالليل كما أخرجه ابن أبي حاتم عن شريح والزهري وقتادة. ومن عم الضمان فسره بالرعي مطلقا، وذهب قوم منهم الحسن إلى أن صاحب الزرع تدفع إليه الماشية ينتفع بدرها وصوفها حتى يعود الزرع كما كان، كما حكم به سليمان في هذه الواقعة، إذ لم يرد في شرعنا ناسخ مقطوع به عندهم. قوله تعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك الآية، فيه استحباب هذا الذكر عند الغم، أخرج ابن أبي حاتم من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا من دعا بدعاء يونس استجيب له، لقوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين. قوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا، قيل الرغب رفع بطون الأيدي نحو السماء، والرهب رفع ظهورها. سورة الحج. قوله تعالى يوم ترونها الآية، قيل المراد بذات حمل من مات من الإناث وولدها في جوفها، فاستدل به على أنه لا يشق جوفها لأجله بل يترك. قوله تعالى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، استدل به من قال باستوائها في إثبات الولد وانقضاء العدة ووجوب الغرة، لأنه تعالى أخبر أن غير المخلقة لها حكم المخلقة. قوله تعالى ومن يرد فيه الآية، فيه أن السيئة في الحرم أعظم منها في غيره، فإنها تضاعف فيه والهم بها فيه مأخوذ به، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها إلا في الحرم، ثم تلا الآية. وأخرج عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال شتم الخادم في الحرم ظلم فما فوقه. قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين الآية، تقدم ما فيها من سورة البقرة. قوله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فيه جواز المشي والركوب في الحج، قال ابن العربي واستدل علماؤنا بتقديم رجالا على أن المشي أفضل، قال ابن الفرس واستدل بعضهم بالآية على أنه لا يجب الحج على من في طريقته بحر، لأنه لم يذكر في الآية. قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم، قال ابن جبير التجارة، وقال مقاتل المناسك، وقال مجاهد التجارة وما وصى الله من أمر الدنيا والآخرة، ويذكر اسم الله، قال مقاتل على ما يذبحون من الهدي في أيام معلومات هي أيام العشر أو يوم النحر أو أيام التشريق، روايتان عن ابن عباس، أخرج ذلك كله ابن أبي حاتم. واستدل بعضهم من ذكر الأيام في الآية على أنه لا يجوز الذبح في الليل. قوله تعالى فكلوا منها الآية، فيه الأمر بالأكل من النسك وهو على جهة الاستحباب، حيث لم يكن الدم واجبا وبإطعام الفقراء وهو واجب مطلقا، وأباح مالك الأكل من الهدي الواجب والإجزاء في الصيد والأذى والنذر، وأباحه أحمد إلا من جزاء الصيد والنذر، وأباح الحسن الأكل من الجميع، وكل تمسك بعموم الآية. وذهب قوم إلى أن الأكل من الأضحية واجب لظاهر الأمر، وقوم إلى أن التصدق منها مندوب، وحملوا الأمر عليه ولا تحديد فيما يؤكل أو يتصدق به لإطلاق الآية. قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس قال: التفث الرمي والحلق والذبح والأخذ من الشارب واللحية والأظفار. ومن طريق علي عنه قال: حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك. ومن طريق عكرمة عنه قال: التفث المناسك. وعن عكرمة قال: كل شيء أحرم منه. قوله تعالى: وليوفوا نذورهم، قال مجاهد: نذر الحج والهدي، وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج. وقال ابن عباس: نحو ما نذر من البدن. والآية عامة في كل نذر فيجب الوفاء به. قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، فيه فريضة طواف الإفاضة، وقيل إن المراد به طواف الوداع، واستدل بالآية على أن الطواف لا يجوز داخل البيت ولا في شيء من هوائه. قوله تعالى: ومن يعظم حرمات الله، فسره ابن زيد وغيره بمواضع المناسك البيت والمسجد وعرفة ومزدلفة، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: واجتنبوا قول الزور، عام في كل باطل، وأخرج أحمد والترمذي من حديث خريم بن فاتك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، ثم تلا هذه الآية. قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله، فسره ابن عباس باستعظام البدن واستحسانها واستثمانها، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن غيره أن المراد بها ذلك وسائر المناسك. قوله تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال عطاء: في ظهورها وألبانها وأوبارها إلى أن تنحر، أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه إباحة ركوب الهدي وشرب لبنه وأكل نسله إلى أن ينحر، وقال مجاهد: إلى أن يقلد، أخرجه أيضا، ففيه تحريم ذلك من حين صيرورته هديا. قوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، فيه أن الهدي لا يذبح إلا بالحرم، بذلك فسره هشام بن حجير، وفسره غيره بأن معناه: أخر هذا كله إلى طواف الإفاضة، فاقتضى أن الحاج بعد الطواف يحل له كل شيء. أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن أبي موسى قال: محل هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت العتيق. وأخرج عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يقول: لا يطوف أحد بالبيت إلا حل. قلت: من أين كان يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد حل؟ قال: من قوله: ثم محلها إلى البيت العتيق. قلت: إنما ذلك بعد المعرف. قال: كان يراه قبل المعرف وبعده. قال ابن الفرس: وظاهر الآية يقتضي أن الشعائر تنتهي إلى البيت العتيق، إما أن يكون الطواف به أحد الشعائر أو نهايتها أو تمامها، وهذا يثبت أن طواف الوداع ندب لا واجب. قلت: بل لا يدل أنه ليس من المناسك كما يقول به جمهور أصحابنا، أما وجوبه واستحبابه فلا. قوله تعالى: وبشر المخبتين، قال ابن عمر والضحاك: المتواضعين، قال مجاهد: المطمئنين، وقال سفيان: الراضين بقضاء الله، أخرجها ابن أبي حاتم. قوله تعالى: والبدن، إلى قوله صواف، فيه استحباب نحر الإبل قياما معقولة الركب. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: صواف قيام. وعن ابن عمر أنه كان يلي نحر بدنه بيده، يصف أيديها بالقيود وهي قائمة، ويتلو هذه الآية وقرأ صواف. قال قتادة: أي صواف بالحبال المعقولة. أخرجه ابن أبي حاتم. وأخرج عن مجاهد قال: من قرأها صواف قال معقولة، ومن قرأها صواف قال تصف بين أيديها. قلت: والقراءتان بمنزلة آيتين، كل واحدة تفيد حكما كما تقدم في قوله: وأرجلكم. قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت بالأرض. أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، وهو صريح في نحرها قائمة. قوله تعالى: فكلوا منها، تقدم. قوله تعالى: القانع والمعتر. قال ابن عباس: القانع المتعفف الذي يجلس في بيته حتى يؤتى بالرزق، والمعتر السائل. قال عطاء: القانع الغني، والمعتر الفقير. قال ابن جبير: القانع أهل مكة، والمعتر سائر الناس. أخرجها ابن أبي حاتم، فأفاد أنه يأكل منها ويطعم الأغنياء والفقراء من أهل مكة وغيرهم. وقد استنبط من الآية أنها تجزأ ثلاثة أثلاث، فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال الصحابة: نحن أحق أن ننضح، فأنزل الله الآية. ففيه رد لما اعتاده الناس من لطخ البيوت بدماء الأضاحي. وأخرج عن الشعبي أنه سئل عن جلود الأضاحي فقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، إن شئت فبع، وإن شئت فأمسك، وإن شئت فتصدق. قوله تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، فيه أنه يستحب أن يضم إلى التسمية التكبير عند الذبح. قال ابن العربي: ذكر سبحانه في الآية السابقة ذكر اسمه عليها فقال: اذكر اسم الله عليها صواف، وذكر هنا التكبير فيستحب الجمع بينهما. وقال قوم: إن التسمية عند الذبح والتكبير عند الإحلال بدلا من التلبية عند الإحرام. قال: والأول أفقه. قوله تعالى: قلوب يعقلون بها، استدل به على أن العقل في القلب لا في الرأس. قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، استدل به من قال: إن الرسول بمعنى النبي وأنهما مترادفان. واستدل ببقية الآية من أجاز على الأنبياء المعاصي سهوا. قلت: وأنا أستدل بالآية على أن الرسول ليس مرادفا للنبي لعطفه عليه، ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: إن فيما أنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث، فنسئ من محدث، والمحدثون صاحب ياسين ولقمان ومؤمن آل فرعون وصاحب موسى. قوله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، استدل به فضالة بن عبيد الأنصاري الصحابي على أن المقتول والميت في سبيل الله سواء في الفضل. أخرجه ابن أبي حاتم وهو رأي قاله جماعة، وخالفه آخرون ففضلوا المقتول. وأخرج ابن أبي حاتم عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات مرابطا أجر الله عليه مثل ذلك الأجر وأجر عليه الرزق وأمن من الفتانين. واقرأوا إن شئتم والذين هاجروا في سبيل الله إلى حليم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فيه الأمر بالركوع والسجود. قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده عام في جهاد الكفار والظلمة والنفس. قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج هو أصل قاعدة المشقة تجلب التيسير. قوله تعالى هو سماكم المسلمين استدل به من قال إن الإسلام مخصوص بدين هذه الأمة.